بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المباركة من رسائل فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي الموسومة بالقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. وقلنا بأن هذه الرسالة إنما تتضمن موضوعا في غاية الأهمية، وهو إرجاع العلم وإرجاع الفروع إلى أصولها وقواعده. وطالب العلم على خير ما أرجع الفروع إلى الأصول، فإذا انشغل بالفروع وأعرض عن الأصول وصار ينظر إلى المسائل الفرعية بغير ضوابطها ضل وانحرف مهما كان نظره ثاقبا. فما لم يبنى العلم على أصوله وقواعده، فإن الله تبارك وتعالى جلت حكمته على قدرته أن يرجع العلم إلى قواعد كلية. هذه القواعد الكلية وهذه الأدلة الإجمالية هي محل نظر طالب العلم، وكلما أرجعنا العلم إلى أصوله وضوابطه سلمنا وأمنا الزلل والخطأ والشطط. أما إذا نظرنا إلى أمور فرعية عارية عن الأصول ضللنا. ولهذا نقول إنه يجب على كل طالب علم أن ينظر بهذا المنظور الكلي، وأن يعلم أن النص في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى فهم وتدبر وتعقل حتى لا يضل بما يديه من نصوص وبما بين يديه من نصوص شرعيته. فإن العبد قد يضل بالآية مع أن الآية ما نزلت إلا للهداية، وقد يضل بالحديث مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا إنقاذ أمته، ولكن على فهم من وعلى طريقة من وبأي ضابط نفهم كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن مرجع العلم ومرجع الناس لابد أن يكون إلى العلماء. وأما العباء الواسعة وأما كلمة الحق التي أريد بها باطلا عند كثير من الناس، وهي بلغوا عني ولو آية، وفتح الباب على مصراعيه لكل من أراد أن يبلغ وأن يعظ ويقول هذه آية أنا أريد أن أبلغها كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنال شرف الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وينسى هذا الإنسان أو يتغافل ويتناسى عن أن هذه الآية لابد لها من علم وبصيرة قبل أن يبلغها. فهذه الآية تحتاج إلى معرفة عامها وخاصها، معرفة مطلقها ومقيدها، معرفة ناسخها ومنسوخها، وإلا فكل فرقة من فرق الضلال قد اعتمدت هذه الطريقة وبلغت بالآية وضلت بالآية. فهل كفرنا الخوارج إلا بالآية؟ خوارج كفروني وكفروك، وكفروا الناس قاطبة إلا ما كان على طريقتهم وعلى منهجهم، كفروا بالآية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فمن قتل كان كافرا، فيكفر الإنسان بهذه المعاصي كالقتل، ويكفر الإنسان بالزنا. فأخذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فبلغوا الآية وكفروا بها الناس وضلوا بالآية، لم يفهموها. ولابد أن نعلم أن الآية التي ينبغي أن نبلغها كما قال صلى الله عليه وسلم وقوله حق ولا يعترض على كلامه، أن هذه الآية لابد لمن أراد أن يبلغها أن يفهمها ضمن 6000 آية و200 آية، ولابد أن يجمع أخواتها معها حتى لا يضل. فمن فهم ومن نظر إلى قول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لابد أيضا أن يضع أخواتها معها، كقول تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فسماهم المؤمنين، كما بوب البخاري رحمه الله تعالى قال باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذه آية، هذه آية كفروا بها الناس لما أرادوا تبليغها، لما عزلوها عن أخواتها من الآيات، لما لم يعرفوا منطقها ومدلولها. الجبرية جردوني وإياك من كل إرادة ومشيئة، فأنت آت إلى هذا الدرس رغم أنفك، لا خيارة لك، فأنت محمول على هذا الدرس حملا، لا إرادة عندك ولا مشيئة ولا احتساب ولا اختيار ولا شيء ولا جهاد ولا أي شيء. فجأة وجدت نفسك محمولا فأركبت السيارة ثم جاء بك إلى هذا المسجد لتحضر هذا الدرس، لأن العبد مجرد عن المشيئة وعن الإرادة، وإنما المشيئة كلها لله والإرادة كلها لله سبحانه وتعالى. واستدلوا على ذلك بالآية بلغوا عني ولو آية، قال تبارك وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. انظروا هكذا، ما قتل النبي ولا الصحابة ولكن الله قتل، وما رمى النبي ولا الصحابة ولكن الله رمى، وما حضرت أنت وإخوانك ولكن الله حضر، ولا صلى فلان وإخوانه ولكن الله صلى، ما هكذا ينسحب الحكم إلى كل شيء. فما أنا وأنت إلا كحركة يد المرتعش، هذا المرتعش عنده مرض يفعل بيديه هكذا، لا خيرة له أن يوقف يديه، وكان غصن في مهب الريح ولم يفهموا الآية، نظروا إلى الآية وبلغوها كذا، ما فهموا الآية، ما فهموا ما معنى قول الله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما نظروا إلى النفي والإثبات، فإن الله كما نفى رميا أثبت رميا، إذ رميت رمي المثبت، ما رميت رمي المنفي، فلا بد أن نفهم الرمي المثبت وأن نفهم الرمي المنفي. فالرمي المثبت هو رمي حقيقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى والصحابة رضي الله عنهم رموا، وهناك رمي منفي ألا وهو الإصابة والتلصيص، فيكون المعنى وما أصبت إذ رميت ولكن الله وفق فأصاب، وما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب. فهناك رمي منفي وهناك رمي مثبت، وهذه آية بلغوا عني ولو آية. هكذا الآية هذه لابد أن نعرفها، أن نعرفها بجميع ما فيها من ناسخ ومنسوخ، من مطلق ومقيد، من خاص وعام، من دلالات ألفاظ هذه الكلمات. نحن لا نطلقها هكذا في العناء كما قد يقول بعض العلم، اعرفوا الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والظاهر والناس وبس، لا، المسألة ليست كلمات تعرف، إنما واقع فعلا. الآن مات رجل عن زوجته الحامل، ففي اليوم الثاني وضعت حملها، فهل بذلك خرجت من عدتها أم لا؟ أجيبك بالآية، قال تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إن الآية تقول لابد من 4 أشهر و10 أيام، لابد وضعت الحمل ما وضعت الحمل لابد. يقول قائل طيب قول الله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فأي الأجلين نأخذ، 4 أشهر و10 أيام ولا نأخذ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ هذه آية وتلك آية، ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ ننظر إلى الآيتين اللذين هما في الباب، رجل امرأة مات عنها زوجه، خلاص مات عنها زوجه، نعمل إيه؟ نعمل الآية الأولى وأولاة الأحمال، ولا نعمل الآية الثانية يتربصن من أنفسهن 14 و10. نعمل أي آية؟ هذه آية، هذه آية، بل قد نضل في الآية الواحدة. ضلت الأمة في آية، وبين الله في آيات واحدة سبيل المجرمين الضالين وسبيل المتقين الناجين. قال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ضلت المعطلة حين أخذت بشطر الآية ليس كمثله شيء وفخر، وقالت إن مقتضى وصف الله سبحانه وتعالى بأي صفة يجعله مماثلا للبشر. فلو قلنا هو سميع، طيب الإنسان سميع، ولو قلنا هو بصير، طيب الإنسان بصير، ولو قلنا هو موجود، طيب ما الإنسان موجود، ولو قلنا هو يحب ويرضى ويغضب وكذا، طيب ما الإنسان هكذا. وما ليه السبيل؟ لا، ليس كمثله شيء. الله ليس كمثله شيء. نحن نريد أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة البشر. إيه الحل؟ الحل إنه إحنا نعطل الله عن جميع صفاته. ما دليلكم؟ بلغوا عني ولو آية. الآية بتقول كده، الآية بتقول إحنا نصف الله سبحانه وتعالى بأي صفة من الصفات، ولا نسميه بأي اسم من الأسماء. بالآية بلغوا عني ولو آية. وظلت الطائفة الأخرى الممثلة الذين جعلوا صفات الله كصفات المخلوقين، استدلوا بالآية وهو السميع البصير. فالله سميع بصير، لكن الله تبارك وتعالى لما خطبنا خطبنا بما نعقل، بما نعرف، بما نفهم، ونحن لا نعرف سمعا إلا هذا، ولا نعرف بصرا إلا هذا. إذن سمعه وبصره سبحانه وتعالى مثل هذا، وإلا ما بقي لخطاب الله سبحانه وتعالى معنى عند سميع بصير، يبقى زي السمع ده وزي البصر ده. نحن لا نحكي ولا نعرف سمعا ولا بصرا إلا هذا. دليلكم عليه أن سمع الله زي سمع أنا، بصر الله زي بصر أنا. دليلنا الآية. الله عجيب. فضل هؤلاء فعطلوا بالآية، وضل هؤلاء فمثلوا بالآية. فجاء أهل السنة والجماعة فأخذوا بالآيات كلها، فقالوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعندنا نفي مع التنزيه، وعندنا بلا تعطيل يعني، وعندنا إثبات بلا تمثيل. فعندنا نفي لكن بلا تعطيل، وتنزيه لكن بلا تعطيل، وعندنا إثبات بس بلا تمثيل. فنأخذ بالآيات كلها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، ليس كسمعه سمع، ليس كبصره بصر، له يدان ليس كمثلهما يدان، يغضب ويرضى ليس كغضبه غضب، ليس كرضاه رضا. ولهذا قال بعضهم لما اتضحت له الآية قال: وددت لو محيت هذه الآية من كتاب الله، لو محيت هذه الآية من كتاب الله. طيب ليه تمحى من كتاب الله؟ طيب ما تعقل الآية، خذ بالآية، ليه تمحى هذه الآية من كتاب الله؟ بلغوا عني ولو آية، فبلغوا عني ولو آية بالضوابط، بلغوا عني ولو آية بالقواعد، بلغوا عني ولو آية بالفهم الصحيح السليم، بلغوا عني ولو آية إذا عرفت ناسخا ومنسوخا ومطلقا ومقيدا وعاما وخاصا ومجملا ومؤولا وظاهرا ونصا، بلغوا عني ولو آية لمعرفة دلالة الألفاظ من دلالة الإشارة والعبارة والاستضاء وغير ذلك من أنواع الدلالات، بلغوا عني ولو آية بجمع الآيات في الباب الواحد، بلغوا عني ولو آية بفهم رسول الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أفهم الأمة للقرآن، فإذا جاءك التفسير عنه فحسبك به. بلغوا عني ولو آية بفهم كلام السلف في الآية، بلغوا عني ولو آية قضية كبرى هي تساوي نصا نصا نصا تساوي بلغوا عني القرآن كله، لأنك لا تستطيع أن تبلغ الآية إلا بمعرفة أخواتها، حتى لا تقول بالآية هنا والأخرى تنقض قولك فلا بد من معرفة القرآن كله. إذن القضية أخوان قضية كبرى جدا وليست قضية سهلة. القضية قضية دين، قضية بلاء، لابد إذن أن نعرف هذه الضوابط الشرعية كلها. من هنا كانت أهمية هذا الكتاب التي جعل المؤلف القواعد التي يضبط بها الفهم وترجع الفروع إلى الأصول ونبني الفروع على الأصول حين يكون البناء منضبطا. فالقاعدة الواحدة يدخل تحتها فروع كثيرة، ولهذا كل قاعدة أخذناها رأيتم كيف أننا نسير في موضوعات الفقه كله. نحن لا نختص بموضوع واحد من موضوعات الفقه، وإنما القاعدة تجعلنا نسير في أبواب الفقه نصول ونجول حتى نأخذ أمثلة على هذه القاعدة. المرأة التي مات عنها زوجها تعتد بوضع الحمل، فهذه عامة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 و10. خصصت هذه الآية بالحامل، فالحامل إنما تكون عدتها بوضع حملها. وما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث أبي السنابل المعروف، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقد فرغت من عدتها، يعني لما وضعت حملها. ولو أن المرأة وضعت حملها بعد وفاة زوجها بساعة واحدة فقد انقضت عدتها. ولهذا المرأة قد تنقضي عدتها قبل أن يدفن زوجها، قبل أن يدفن. من حوالي شهر اتصل رجل قال كانت امرأة في المستشفى بتلد وزوجها ذهب بالموتوسيكل فصار علي حادث فأصيب فمات. وضعت المرأة وهي في المستشفى كده خرجت من العدة. لو أرادت أن تتزوج غدا تزوجت يعني في ساعات قليلة. نعم، وصلنا إلى القاعدة رقم كم؟ 9. القاعدة 9 قال رحمه الله تعالى العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده. أخذنا القاعدة 8 أخذنا. نعم، قال العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع ولم يحده. الشارع حينما أمر بأوامر فإن هذه الأوامر منها ما حد وجعل له حدا معلوما، مثل الصلاة، فقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالصلاة وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حد هذه الصلاة ومواقيت هذه الصلاة وعدد ركعات هذه الصلاة. فنصلي الصلوات الخمس في أوقات معلومة، نصلي الصبح ركعتين، الظهر 4 ركعات، العصر كذلك، المغرب 3 ركعات، العشاء 4 ركعات، هكذا نصلي. فهذا واجب محدد أمرنا الشارع به. الزكاة، طيب الزكاة هذه أيضا لها شروط معلومة، من النصاب الذي تبلغه الزكاة فيجب الزكاة، ومن أيضا النصاب الذي يخرج أو يخرجه الإنسان، فزكاة الزروع والثمار نخرج نصف العشر أو العشر، وزكاة مثلا الأموال نخرج ربع العشر مثلا، وهكذا. إذا هذه أنصبة محددة، فالشارع حدد أشياء، كل ما حدده الشارع هل يجوز أن نخرج عنه؟ لا يجوز. يعني صلاة 5 صلوات ما نقدرش نخليهم 4 صلوات، نصاب معين ربع العشر لا نستطيع أن نفرض على الناس نصف العشر ولا نجعله الثمن، لا نستطيع. فما أمر به الشارع وحده فلا بد أن نرجع إلى الشارع فيما حدد الشارع. عندنا مثلا زية القتل خطأ دية القتل العمد الكفارات كل هذا حدده الشرع، هل نستطيع أن نغير؟ الجواب لا نستطيع أن نغير، ولهذا لا مدخل الاستحسان ولا مدخل الاجتهاد فيما حدده الشارع. فما حدده الشارع ده هذا لا يجوز أن ندخل فيه الاجتهاد، ما ينفعش نجتهد في هذا، لا يجوز. واحد مثلا يجي يقول لك والله فلان من الملوك أو الرؤساء، طيب ماله؟ حلف يمينا حلف فيها، هنقول والله انت اطعم 10 مساكين، يا سهل اود عليه يطعم 1000 مسكين ولا يتضر، صاحب مال وكذا لا يتضر، وما العيب ايه؟ لا، نحن نأمر هذا مثلا بصيام 3 ايام، قد يتألم وقد يكون لهذا وقع او ظهر من زوجته قال انت علي كظهر امي، فلو قلنا له اعتق رقبه اللي هي الكفاره اول ما يكون في الكفاره، لو قلنا له اعتق رقبه هو يقدر يعتق 10 رقاب بسهوله، لكن لما نقول بقى صوم شهرين متتابعين من قبل ان يتماس ده اوقع. فايه رايكم؟ نقول اما من ظهر وكان غنيا فنجعل الكفاره في حقه كالاتي: 1 ان يصوم شهرين متتابعين من قبل ان يتماس، 2 أن يعتق رقم إذا لم يستطع الصيام، 3 أن يطعم 60 مسكينا وهكذا ويرتب. فنجعل أولى أمور الكفارة نجعله لإيه؟ الصيام. هل يجوز هذا؟ مع أن من الناحية العقلية ممكن يقبل، ممكن يقبل، لكن هل يجوز هذا؟ لا يمكن، لا يجوز أبدا أبدا، لأن هذا المعنى هل غاب عن الشارع؟ لم يغب عن الشارع، وإنما الشارع إنما حكم بهذا لغايات قد نعلمها وقد لا نعلمها، لكن لا يمكن نبدل أبدا ونغير. فيبقى الراجل الغني الذي حنف على امرأته أو ظاهر امرأته نقول له خلاص اعتق رقبة، تجد لك يا سلام خذي عن وكمان من عندي 3-4 رقاب يلا، واخد بالك؟ حنف يمينا حنف فيه يقول لك يا عم 10 مساكين خذي يا عم 100 مسكين ولا يهمك، لكن لا يجعلنا هذا نغير الأحكام الشرعية. دي اسمها حاجات ايه؟ هذه أشياء محددة، لكن في أشياء غير محددة ولم يرد الشارع بتحديدها، كقول الله تبارك وتعالى وبالوالدين إحسانا، كقول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، يعني في النساء. طب احنا حدود الإحسان ده ايه؟ حدود الإحسان مع الوالد ايه؟ مع الأبوين ايه؟ حدود المعروف مع الزوجة ايه؟ هل ورد عن الشارع تحديد ذلك؟ من أحسن إلى أبويه أو من أراد أن يجمع الإحسان فليفعل كيف وكيف؟ حدود التعامل مع الزوجة بالمعروف هل حدده الشارع أم أطلقه؟ أطلقه، لهذا قالوا مرجع ذلك إلى العادة والإيه؟ إلى العادة والعرف. لهذا قال الشيخ: وهذا أصل واسع موجود منتشر في المعاملات والحقوق وغيره، وبيان ذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: أحدهما معرفة حده وتفسير، 2 بعد هذا يحكم عليه بأحد الأحكام الخمس. أول حاجة في الحكم الشرعي إن إحنا نبين حد، نفسره، 2 أن نحكم عليه بأحد الأحكام الخمس: واجب أو مندوب أو محرم أو مكروه. يبقى الأول نعرف حده، بعد ما نعرف الحد بتاعه ننزل عليه الحكم الذي يناسبه. فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليه بإيجاب أو استحباب أو منع، منع طبعا على وجه الوجوب اللي هو الحرام، أو على وجه الكراهة اللي هو المكروه، أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها مثل الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، طبعا دي أحكام واجبات محددة في الزمان والصفة والكيفية والعدد والقدر، يوم عرفة يوم واحد ما نقدرش نخليه يومين، أو نقول هو نصف يوم مثلا، ما نقدرش رمضان الصيام ما نقدرش نفرده شهرين، ولا نقدر نخليه 10 أيام. نعم. فإذا كان محددا رجعنا إلى ما حده الشارع، كما رجعنا إلى ما حكم به، نرجع إلى الأمرين، إلى تحديد الشارع وإلى حكم الشارع. الشارع حدد الصلاة متى تصح بركعتين، طيب حكم هذا التحديد واجب، فمن لم يأتي بهذا بطل الصلاة. واحد يقول لك والله انا يعني مزاجي كويس اول النهارده، حاسس انني منتعش في صلاه الفجر، يا سعاده الامام نعم صل بينا النهارده الفجر 4 ركعات لان انا حاسس كده بنشوه، فصلى الامام. وكثير من الائمه ينزل على رغبه الناس سواء كان بحق او بباطل، اهم حاجه ويبص في عيون الناس ويستمع للناس. قالوا له بلاش دي، خلاص بلاش، اعمل دي اعمل دي، فصلى 4 ركعات. صلاة باطلة ولا صحيحة؟ معناه صلاة، معناه صلى، لكن زاد عن الحد. ليه؟ لأن الالتزام بهذا أمر مقيد يجب علينا أن نفعله ولا نديل على ذلك. وأما إذا حكم عليه الشارع ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله وأمر بالعرف يعني بالمعروف عند الناس. ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله تبارك وتعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران واليتامى والمساكين، وكذلك أمر بالإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما يتعارف الناس أنه إحسان هو داخل في هذه الأوامر الشرعية. ليه؟ لأن الله أطلق ذلك، والإحسان ضد للإساءة وضد أيضا لعدم الإحسان ولو لم يكن إساءة. فمثلا لو تعرف الناس النهاردة إنه ما ينفعش مثلا يعني من الإحسان ألا تأكل مع الوالد، أبوك ما تأكلش معاه. ليه؟ لأنه أبوك قد يشتهي شيئا فيريد فتمتد يدك إليه، فليس هذا من الإحسان، لكن أكل أبوك لوحده وبعدين قل بعدين. لو صار هذا عرفا عند الناس لكان من أكل مع والده عاقا ولا محسنا؟ عاقا. طيب لو جرى العرف مثلا إن الأب إذا ركب الدابة مشى ولده، ولا ينبغي للولد أن يركب خلف أبيه، يبقى من العقوق أن تركب خلف الوالد، مع أن المسألة فيش حاجة، لكن هذا مرجعه للإيه؟ للعرف. زي دلوقتي مثلا إحنا دلوقتي حاليا لما الواحد يقعد مع أبوه ما ينفعش يمدد رجليه، هل هو يعني هيمد السلاح؟ ده رجليه عادي يعني في أصله يعني، أما يمد رجليه فيها إيه يعني؟ يمد رجليه. قلت له لا لا لا إيه ده؟ أنت بتمد رجليك في وش أبوك؟ هذا عقوق، هذه قلة أدب، هذا الولد لا يحترم أباه. ليه؟ لأن يمد رجليه في وجه أبيه، يبقى ليس هذا من الإحسان. نقول الولد تربع أمام أبيه، فليس من الإحسان إلى الوالد إنك أنت تمد رجليه. طبعا الكلام ده كان زمان، إنما دلوقتي بقى يمد يديه ورجليه ولسانه وكل شيء، وإذا كان عجب الأب كمان عجبه عجبه، مش عجبه مش عجبه. ولهذا أصبح الآباء دلوقتي يا عيني مساكين، يقول لك يا عم انا ماسك العصايه من النص، مع ان العصايه انكسرت، بس هو بيقول نفسه ماسك العصايه من النص. يعني ايه عصايه من النص؟ يعني يعمل في الواد مش عارف ايه، يبقى الواد هيهرب مني، يا بقى يعني اشد عليه، فانا ساكت ماسك العصايه من النص، وهو مش لاقي عصايه اصلا، لا يجب عصا يمسك بها. لكن ماذا يصنع؟ من جحود كثير من الابناء لحقوق الاباء. طيب كذلك ايضا معاشره الزوجه بالمعروف، هذا مرجع إلى العرف. لو كان مثلا من العرف أن الإنسان من المعروف يعني للزوجة، أو من المعاشرة المعروف للزوجة أن الإنسان مثلا هو اللي يصحى من النوم يعمل لها الفطار مثلا، ويبقى من الإساءة جدا للزوجة إنه هي اللي تقوم تعمل فطار لو افترضنا مثلا، كما كان مثلا عادة العرب أن الإنسان يحضر خادمة للزوج يجيب خادمة له، فلنا من العرف يجيب شغالة، يبقى نجيب شغالة لو هذا صار ايه صار عرفا. طيب من العرف ان تعمل ارصار، اعمل ارصار على المعاشرة في المعروف مثلا، فما جرى عرفا بين الناس وان هذا المعاشر طالما انه لم يصل بك الى حد الحرام ما صارش حد. طبيعي دلوقتي مثلا الزوجة قلت لك بقعد في البيت وحدي وبعمل وبسوي وكذا، وبعدين عايزة مثلا القنوات تجيبها لي وسيبني، مرة اسمع تمثيلية، مرة اسمع فيلم، مرة اسمع مش عارف ايه الى هذه الى اخر هذه الاشياء. طيب قد يكون هذا من العرف انك انت تحضر لها الجهاز بحيث تسلم عليها لغاية ايه ما ترجع، لكن هذا عرف قد يدخلها في ممنوع ما ينبغي، لا يجوز لا يجوز. من العرف انك انت تسيبها مثلا على راحتها، تسيبها عايزاها ما تجبرهاش على الحجاب، سيبها تقتنع، لكن هذا من العرف الحرام المحرم ما ينبغيش. ولكن الزوجة تلبس الحجاب يتروح عند أبيه، ما ينفعش بعد يقنعها وبالحجاب الشرعي وبعد كذا وكذا وسياق الأدلة لك لا انت استشيخيني فيها، انا جاي من بيت ابويا كده من غير حجاب، اتلميت انت على السنيين لعبوا في راسك، انا لم اتزوجك شيخا انما اتزوجتك مشيوخا، تيجي بعد ده الشيخ دلوقتي لا اختار لك امرين نقول لا من الله علي من الله علي. فهذا الحجاب يا بنت الحلال ده الذي امرك له الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الى اخره. طب لم تستجب خلاص فراق بيني وبينه. فاذا المعروف الذي بين الانسان وبين الزوجه هذا راجع الى ايه؟ هذا راجع الى العرف الذي يعتاده الناس ايه الناس فيه. لكن كثير من الاعراف لا شك انها اصبحت محرمه، مثل ما تجري الان مثلا من العرف النهارده ان الواحد وهو مروح بنته او مروح عزال بنته مثلا والاثاث ياخذ الاثاث الى بيت الزوج الاول، يوم ياتي بالمزمار البلدي، واذا ما اتى بالمزمار البلدي يبقى بهذا قد اساء الى ابنته، نقول هذا ايضا عرف محرم ولا ينبغي ان نستجيب له ولا يجوز. كذلك عمل الحفلات وخلافه هذا برضه لا يجوز الى اخر ذلك المثال. يبقى اذا العرف نرجع اليه، العاده نرجع اليها في ايه؟ فيما لم يحده الشر. كلام جميل اهو، ادي قاعده معروف، لان بعض الاخوه قد يتشدد جدا في مسائل، مثلا العرف يقتضي حاجه معينه واخد بالك ولم يحدها الشارع، خليك مرن خليك مرن مع الناس، طالما الشارع ما حدها ومرجع ذلك العرف خليك مرن مع الناس، ولا احنا نقدر يبقى في مرونه مع الناس اذا فهمنا هذه الايه القاعده، حاجه لم يحدها الشارع وليست حراما خلاص امشي. مثلا من عدد الناس النهارده انها تروح الى المدارس الى المؤسسات الحكوميه بالقميص والبنطلون مثلا، وعادي روح بالقميص والبنطلون مفيش اشكال طالما ان ليس في اللباس تشبه وليس فيه مثلا محرم كقضيق يفصل العوره او يبين مثلا حجمها او اثبال بالنزول عن الكعبين، عادي اروح، لان مش لازم اروح يعني بالعمامه والجلابيه اروح الشغل. طيب ما ينفعش كده يا عم الشيخ احنا عندنا بيقولوا كذا، انا عاجبكم كده عاجبكم مش عاجبكم مش عاجبكم، لا عادي عادي مفيش حرام مش حرام، طالما مش حرام عادي نرجع العرف، النبي لبس الثياب عرفا يبقى نروح عادي، يبقى فيه ايه في مرونه. ممكن يا عم الشيخ لو سمحت انت تتجوز بنت وانت صح ما بتراش حفلات، بس احنا نجيب عن ايدين ثلاثه كده نور وبتاع ونحضره قدام البيت ونخلي عن شويه بهارات كده، لا مفيش حاجه اسمها نور، وكان النبي بيضع عند البيوت نور مفيش حاجه اسمها نور، لا يا اخي دي فرح وجرت عاده الناس بها عاده الناس بها، حط شويه انوار وبتاع ماشي مفيش اشكال، هات شويه نور حطهم على البيت وخلاص، خليك مرن، دي فايده القاعده طلعت من مشاكل كتير جدا، بتخرجك من مشاكل كتير جدا. رجوع الى العاده، انا الان مثلا شيخ هاجي دلوقتي مثلا شعري الى المنكبيه واخد بالك، هل كده حط شعر الناس هتقول انا ايه الشيخ ده خنافس ده ولا ايه الشيخ ده خنافس، لان اصبح العاده النهارده اللي بيطول شعره هو الخنافس، يبقى ده شيخ ايه خنافس. طب وانا خلي الناس تقول الشيخ ده خنافس ولا مش خنافس؟ الشيخ ده على السنة ولا مش على السنة؟ الشيخ ده بيعمل كده ايه؟ واشغل الناس، يبقى طول المحاضرة الناس قاعدة تفكر في بصائري، يا ترى ده على السنة ولا مش على السنة؟ خلاص احلقوا زي ما الناس ماشية، زي ما الناس بتحلق احلق وخلاص، عاد عرف. اتبع نفسي اعرفي، لا اكون متشددا، ولا طالما انه الامر لا يتعارض مع شريعة ولا يكون فيه طرق لسنة، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عادة. ابو جهل كان بيطول شعر ورسول بيطول شعر، مفيش اشكال، هذه عادة الايه؟ عادة الناس. عادة الناس عندنا النهارده اهو، احنا كام دلوقتي؟ 100 رجل، 150 رجل، ولا واحد فينا رب شعر. دي العادة، خلاص دي العادة، نمشي على حسب عادة الايه؟ على حسب عادة الناس. يبقى اذا القاعدة دي قاعدة مهمة جدا جدا، لا تجعلني اترك ما شرع الله وحده، ولا تجعلني ايضا اتشدد فيما مرجعه الى الايه؟ الى العرف. فيما مرجعه الى العرف، انا هتجوز هيحطون السيارة، جايبين 3-4 سيارات وهم ماشيين الى البيت عمالين يزمروا، ما يزمروا هي موسيقى؟ ما يزمروا ايه يعني؟ اقول لا ما ينفعش، مفيش حاجة تزمير خاص، لا تزمير ولا نور ولا اي حاجة، واوصل البيت اخد مرات ادخلها سلامة بقى. ليه يا اخي؟ دخل الفرحة، اعمل كل حاجة كويس. زوجتي تلبس ابيض، تلبس ابيض، اسود ليه عايزاه؟ بس عندي النساء، عندي النساء، طب ممكن النساء تغني لها؟ تغني، بس اذا كان غناء مباح كده العادة جرت. طب تحط حنة؟ تحط حنة، تحط مكياج، تفخمط وش، اي حاجة، ما فيش اشكال. ليس هناك محاصرة من ما وصلنا الى النمط ولا الى وش ولا الى شيء. خلي المرأة تفرح، خلي المرأة تفرح مع النساء عادي. هل بعثتم معها؟ ده رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. هل بعثتم معها من يغني بين يديها؟ ليه نشدد؟ ليه نشدد؟ طالما المسألة مضبوطة شرعا. طب وانا اقعد مع الرجال؟ اقعد مع الرجال. طب الرجال تغني لي شويه؟ لا ما نعرفش بقى، الرجال ما يغنوش، انما النساء تغني. انما الرجال رجال، فيش غناء، انما نقعد مثلا كلمتين حلوين، نقعد نضحك اي حاجه، لكن غناء الرجال ما يغنون في الافراح، انما الذي يغني مين؟ انما الذي يغني النساء. يبقى مثل هذا مرجعه الى العرف، طالما ان العرف ايه؟ طالما ان العرف لا يخالف الشرع فنرجع في ذلك الى العرف. يبقى قاعده الرجوع الى العرف قاعده واسعه جدا جدا جدا، لابد ان ننتبه اليه. فكل ما امرنا الله سبحانه وتعالى به، ما امرنا الله عز وجل به، فانه اما ان يكون محددا معلوما يبقى اتبع ايه؟ حد الشيء، واما ان يكون عاما مطلقا يبقى ارجع به الى الايه؟ ارجع بذلك الى العرف، طالما ان العرف منضبط، انما لو العرف مش منضبط يبقى لا يجوز. نعم. وفي الحديث الصحيح كل معروف صدقه، ومن ذلك ان الشريعه اشترط الرضا في جميع عقود المعاوضات والتبرعات بين الطرفين، ولم يشترط الرضا لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. مثلا بيع والشراء، الشارع يقول لك لازم يبقى فيه تراضي، طيب تراضي ماشي، هل الشارع حط لفظ التراضي؟ يعني لازم أنا أقول له الله يبارك لك، وإذا ما قلتوش الله يبارك لك يبقى أنا كده مش راضي؟ لا، أقول الله يبارك لك، يا عم ربنا يصلح حالك، يا عم أنا نفسي مرضية، أي حاجة، بلاش باللفظ، بالفعل، واخد بالك؟ وحط انا دلوقتي بعت له بيعه خدتها وشلتها على كتفي ودخلتها في السياره بتاعته، واخد بالك؟ قلت له اجي انزل معاك، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان فيه رضا، معناه ان فيه رضا. يبقى الرضا اللي اشترطه الشارع اطلقه، الرضا ده يدل عليه الفاظ، يدل عليه معاناه. الزوجه مثلا زي ما احنا بنقول في البنت حينما تأتي أو يستأذنها الأب، قلنا في فرق بين البكر والإيه؟ والسيب. البكر بتستأذن، إذنها صماتها. تصد السيد لازم تقول أنا عاوزين. ولهذا قال النبي أحق بنفسه. حق بنفسه لازم تعبر عن نفسه. مش أحق بنفسه يعني تزوج نفسه. السيد لا تزوج نفسه. وما يعني أحق بنفسه؟ أحق بنفسه تساوي والسيب تستأمر. تستأمر ايه رأيك؟ قولي اي او لا. ما عادش بقى في حياء ولا خجل عند السيد. جربت الرجال وكذا تقول عايزاه، لكن البنت عندها حياء. اول ما تلاقي فلان جاي لك مثلا هيبدا ايه العرق يتصبب منها والشاي يحمر تحط الشاي في الارض الى اخره. كان زمان النهارده بيجيبوا الاولى اعدادي تربين من الاعدادي وتخرجوا من الثانويه الى الكليه وبعدين طيب لو ان البنت الاها مثلا ابوها ايه رايك في فلان فصدمت شحب لونها واصفر وقالت صداع ووقعت سرق نقول بس صمتت الحمد لله كده بقى الصمت المضبوط خلاص موافقين يا البنت موافقه البنت موافقه البنت هتموت موافقه اهي هتموت البنت اقول اذنها الصمت في صمت يدل على الرضا وفي صمت يدل على الايه على الاباء يبقى هذا مرجعه الى مثل هذا نعم فالعقود كلها تنعقد بما دل عليها من قول او فعل ولكن اهل العلم استثنى بترجع العقود بأي قول يعني مثلا ما يجي عقد الزواج هل نقول لازم الأب يقول زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا طب لو قال جوزتك بنتي جوزتك مش زوجتك وإنما قال جوزتك بنت يمشي الحال يمشي الحال أو بنت ما تغلاش عليك أنا خلاص عندك هي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى المهم أي لفظ يدل على هذا والتاني يقول قبل واخد بالك فألفاظ العقود بيعتي لك دي ربنا يبارك لك واخد بالك عاد فالعقود وكذا ملهاش ألفاظ معينة المهم من الألفاظ اللي هي تجري في العرف وتدل على الرضا في البيع والشراء طيب قال ولكن أهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها مثل النكاح قالوا لابد فيه من الإجابة والقبول اللفظ طيب الكلام ده بعرض نحن هنا دلوقتي لا هما قالوا لابد من لفظ في النكاح يدل على الإجابة والقبول بس احنا قلنا فيما مضى ان اللفظ هو ايه مش مشكلة انما لابد من إجابة وقبول وان هذا الإجابة والقبول يتم باللفظ لكن ايه هو اللفظ اي لفظ يدل على ذلك لكن لابد من الإجابة والقبول فده مش معارض لكلامنا ده في بيان ان لابد من إجابة وقبول لفظيين بس تقول ايه وهو يقول لك ايه اي كلام يدل على هذا اي كلام يدل على بس لابد من اجابه والقبول عشان كده مثلا لو قال لك مثلا انا جوزتك بنت وانت سكت وروح خدت البنت ما ينفعش فين القبول هو في اجابه بس مفيش قبول او يقول ليه جوزني بنتك ولم ترد عليه فما ينفعش لازم يكون إجابة وقبول والإجابة والقبول لا يكونش بالنية الإجابة والقبول لابد أن يكون بالله إيه هو بقى الله المسألة واسعة فيها وكذلك الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو كتابة شوف بقولك إحنا القاعدة بتمررك على إيه على كثير من أبواب الفقه عشان أجا أطلق لازم بالله ما ينفعش الطلاق بالنية أنا دلوقتي زعلتني واحد زعلته مراته فنوى في نفسي الصبح بعد ما يصلي الفجر يرجع على طول يقول لها انت طالق ونام على ذلك واصر وشدت في هذا في النية. بعد ما صلى الصبح ربنا هداه ورجع إلى نفسه ورجع لها في المنفطر وكذا ولم يطلق. الرجل ده نايم عازم على الطلاق، وكلم نفسه، حدث نفسه الصبح في نفسه في النية إن الصبح هطلق، هل يقع طلاق؟ ما قالش، ما قالش انت طالق. حتى لو قال الصبح هطلق، قاعد مع نفسه فقال كده الصبح هطلق ومش هقول ان شاء الله، طب الصبح ما طلقش، هل يقع الطلاق؟ ليه؟ ايه؟ ما تلفظ، هو قال كده، هو قال تلفظ طلاق، قال الصبح هطلق. ها؟ طب احنا عايزين بس واحد يعني واحد يتكلم، يعني عزم، يعني عزم وعد، عزم ووعد، لكن ما لم يطلق، ما قال ان تطلق وجزم، انما قال سأطلق الصبح هطلق، فهذا وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق لا يقع به طلاق الا اذا الانسان عزم عليه قال انت طالق، يبقى خلاص انت طالق. طب لو قال اذا جاء فلان ساطلقك، اول ما اخوك يرجع من السفر هطلقك، يقع طلاق؟ طبعا اي حاجه فيها قولان عندكم يقع ولا لا يقع؟ قول اذا جاء فلان ساطلقك، طلاق معلق. فين الطلاق هنا؟ ها في فرق بين اذا جاء فلان فانت الطالق، وبين اذا جاء فلان فاطلقك. اذا جاء فلان فانت طالق، هنا يقع الطلاق لانه علق على شرط محض، جاء فلان انت طالق، اذا جاء فلان فانت طالق. إذا دخل رمضان أول ما تسمع المفتي بيقول نهني الأمة الإسلامية غدا بالصيام رمضان، يبقى أنت طالق، يبقى خلاص أول ما هو المفتي يبقى أنت طالق عاصم. لكن فأطلقك لا يقع به الطلاق، يبقى لازم من الله. المهم الطلاق لازم يكون بالإيه؟ أو بالكتابة، أو بالكتابة. تصل علامة السعودية زعلته بكلمتين، راح كاتب جواب انت ما عرفتيش تزليني زوجه، وانت طالق من النهارده، وانت عملت وسويتي، وانت كذا كذا كذا، وكتب الايه طلاق وارسل الجواب، يبقى يقع طلاق ولا يقع؟ طيب ما ارسلش الجواب، وواحد صاحبه قال لي يا عم اخذ الشيطان الله يهديك، اخذ الشيطان راح تعمل ايه؟ ده انت مش عندك عيال وبتاع، مزق الكتاب، مزق، فراح مقطع الجواب. ايه يعني معاش فيها قولان يقع الطلاق كده، الطلاق يقع ماشي، لانه كتب الطلاق وليس شرطا ان يصل الطلاق الى الزوجة، واخد بالك؟ حتى لو المعزوج وكل، هو وكل مأذون، راح قال له طلق زوجته، راح المأذون طلق زوجته، خلاص وكله بالطلاق. ممكن واحد يوكل بالطلاق يقول لما تنزل، هو مثلا في السعوديه قال له خلاص الوليه دي ما عادش تنفعني، خلاص اما تنزل روح بيت ابوها طلق. طب واحد قال له اخذ الشطار، فراح متصل على الثاني بالتليفون قال له انت رحت؟ قال له لسه، قال له خلاص ما عادش تروح ولا تطلق، وهو موكله في السعوديه ان هو يطلق، يقع الطلاق ولا يقع الطلاق؟ ما هذه مسائل يا اخوان عشان تعرفوا المسائل ما ينفعش فيها بلغوا عني ولو ايه، مش هيصه، مش هيصه. يلا يا جماعه تلاقي زي ما سمعت مره واحد بعد ما صلينا العصر راح واحد ايه قال يا جماعه انا مانيش عالم ولا انا يعني طالب علم، بس انا يعني نقول كلمتين كده. كلمتين ايه؟ انت لا انت عالم ولا انت طالب علم، هتقول ايه؟ هتتكلم في الشرع ولا تتكلم ان يعني المسجد ده هو يا جماعة بنيته حلوة وعايزين نعمل دور ثاني ونجمع ماشي اذا كان الكلمتين دول ماشي عايزين بدل الزيت دوت بيلمع وبتاع ندهنه بالبلاستيك انت حر اذا كانت كلمتين كده لكن انت ما انتش عالم ولا طالب علم هتتكلم في دين الله ليه لا بس على شيخ صار دعوة مش احكام انا مش هقول حرام ولا حلال ده انا هقول بس دعوة وهي الدعوة مش عايز علم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على ايه على بصير هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جماعة يا اصحابه مين اللي عايز يروح اليمن ها مين مين مين انا عايز اروح اليمن طب خلاص روح يلا ادعو ومين اللي عايز يروح المدينة انا ما قالش النبي كده قال تعالى يا معاذ هتروح اليمن وانت يا ابو موسى هتروح في اليمن اهلية معينة وبعدين كمان تعالى معاذ اعرف انك تقدم قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلموا فانهم اطاعوك فاعلموا وهكذا حطلوا منهج الدعوة اللي هدوا عليك يبقى ده على بصير طيب واحد بيستفيد في هذا تعمل ايه ها تعمل ايه وكله بالطلاق وقبل ما يوصل قال له خلاص الغي الكلام يقع الطلاق ولا لا يقع لا يقع الطلاق لا يقع الطلاق طالما مطلق لا يقع الطلاق طب الثاني قال له لا ما مش راجع يا عم ما تطلقش المراه هو احنا عيالي وكان اتفاق عيالي ابدا انا هطلق براسك وحدي انا هطلق مراتي اما متغاظ منه اما عايز يهدم بيته اما عايز المرأة نفسها المهم طب نعمل ايه يقع الطلاق ولا لا يقع الطلاق لا يقع الطلاق لانه غير ايه لغي لان الوكالة يسميها العلماء عقد جائز يعني ايه عقد جائز يعني لهذا الطرف وذات الرجوع في هذا العقد بدون الرجوع الى صاحبه يعني الراجل اللي هو الوكيل ممكن يقول خاطر ما اخذ الوكاله والموكل ممكن يقول ايه ذلك نعم ومن الفروع أي المبنية على هذه القاعدة اللي هي قاعدة إيه؟ إن العرف والعادة مرجع الأحكام التي لم يحدها الشارع فكل حكم حكم به الشارع ولم يحده يبقى المرجع فيه إلى إيه؟ إلى إيه؟ العرف والعادة قال ومن الفروع أن كل عقد اشترط له القبض أن القبض راجع إلى العرف وكذلك الحرز يرجع فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الأموال حينما نقول مثلا واحد أعطى واحدا مالا أمان عين قال له عين لي الفلوس دي أو عين لي السيارة دي أو عين لي احفظ لي البهيمة هذه فضاعت هذه الأمانة من صاحبها من الأمين هل يضمنها أو لا يضمنها نقول والله إذا كان قد وضعها في حرزها وحفظها في حرزها فإنه لا يضمن وإلا فيضمن يعني إيه حرز يعني المكان الذي تحفظ فيه هذه الأشياء وكل شيء له ما يناسبه فمرجع بقى الحرز عشان اعرف حرز ولا مش حرز مرجع ذلك الى الايه الى العرف فمثلا الاموال عندنا في العرف يا اما احطها في خزنه يا اما احطها في دولاب واقفل عليه في اوضه النوم مثلا واقفل عليه هذا الحرز اللي يحفظ فيه الاموال مش لازم يكون ما دي مسألة ثانية. احنا دلوقتي بنتكلم عن الضياع. لا لا لا ما يحطهاش في تجار الا اذا انا له صاحبه. مبسوط يعني ايه مبسوط؟ يعني الشيء مثلا مبسوط ده جامعه حتى لو جاي لا لا ما ينفعش ده التصرف في الأمانة. لا لا ما ينفعش. فهنا وضع هذه الاموال في الخزنه. فجاء حرامي راح فشش الخزنه واخذ الايه المال. هل يضمن هذا الرجل؟ لا لا يضمن لانها اخذت من هذه الايه من اخذت من الخزنه من حرفها ولم يفرط الرجل فيها. ولكن جاء حرامي عنده خبره بالخزن فاخذ المال. طيب اخذ المال مني 10,000 جنيه حطوه مثلا في الصاله بتاعته في السفره حطوهم كده وخلاص في الدولاب وانتهت المساله على هذا. وجاء واحد حرامي شالهم يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن لانه فرط هنا فرط. ده مش حرزه ده مش حرز الفلوس. طيب اعطيته بهيمه ليحفظها فراح رابطها قدام البيت فجي واحد من الخد يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن. لكن اخر حطها في الزريبه واثر عليها كعاده الناس في هذا وضعها في مكانها ما مش يحطها في اوضه النوم هيحطها فين؟ في الزريبة. واغلق عليها وسرقت بعد ذلك يضمنها ولا لا يضمنها؟ لا لا يضمنها. يبقى اذا مرجع الحرز الى الايه؟ الى العرف في ذلك. واحد مثلا عرباه في الغيط وكذا فانا قلت له والله انا راجل فلاح جنبه قلت له خلي مثلا الشاه دي عندك اما اجي بكره. هل من عاده الجماعه العرب دول ياخذ الشاه ينيمها جنبه؟ لا وانما يضعها ايه؟ يضع في الشبك هذا اللي بيضعوه يخيطون فيه حظير او كذا شبك يعني. فجاء واحد سرق خلاص لا يضمن لان ده حرز مثلها هنا هذا حرزه ايه مثلها. فجاء مرجع ذلك الى العرف. طيب ومن ذلك ان الامين لا يضمن ما تلف عنده الا بتعد او تفريط والتعد والتفريط مرجعه الى العرف. اي واحد امين لا يضمن الا بتعد او بتفريط. اي واحد امنت انا على شيء واخذ هذه الاشياء خدمه ليا ليكون امينا عليها فلا يضمنها الا بتعد او تفريط. يعني جت واحد حاجه امانه فولع البيت وحرق ما فيه اقول له لا ماليش دعوه عليك فلوسي؟ لا لا يضمن. طيب طب فرضنا هو بقى اللي عامل حريق هو السبب في الحريق بتفريط منه او بتعد يبقى يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن. حاول انت فلوس تحرق معاه نقول له ولو انت حر في فلوسك وفي بيتك كله لكن تضمن فهي سبب التعد والتفريط بايه؟ يضمن. نعم يعني انت دي بيرجع لا ولو سهل لانه ينبغي ان الانسان يحفظ الامانات. زي ما انا لو خدتها مثلا خدت منك مثلا 10,000 جنيه وانا نازل السوق مثلا اشتري بهيمة او احطهم في يدي كده ونازل ما ينفعش ما هكذا تحمل الاموال احطها في جيب الفؤاد وانا رايح سوق البهائم مثلا. ده في سوق البهائم الواحد يخشى ان يسرق هو نفسه. تقول لي بقى حط 10,000 في جيبك ورايح السوق ما ينفعش. يبقى هذا تفريط هذا تفريط. نعم فما عدته الناس تعديا او تفريطا علق به الايه؟ علق به الحكم. ما اعتبره الناس تفريطا او تعديا علق به الحكم. ومن فروع هذه القاعده ايضا الله اكبر شوف احنا يعني تمشي في الفقه كله ان الاوقاف يرجع في مصارفها الى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع. فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص ثم إلى العرف العام في صرفها في مصارفها. يعني مثلا واحد قال أنا أوقفت هذه الأرض نرجع بقى إلى شرطه. قال والله أنا أوقفتها لبناء مسجد لكن أنا ببني على المسجد ببني نفسي على المسجد الأرض دي تبقى وقف للبناء بس أنا ببني على المسجد. تقول إحنا بنرجع إلى شرط ماشي مفيش إشكال هنبني مسجد تحت وإنت تبني فوق. طيب لو قال أنا أوقفت بيه للمسجد بعد ما بنينا بقى وعملنا أواعد ونظام وقال آه ده والله فرصة لي ده الأواعد دي تشتلاجي 10 أدوار يا جماعة وقفوا كده خط الدور آه ده المسجد اللي كنت ايه متبرع به نقول له لا انت ليك شرط انت ما كانش ليك شرط ما قلتناش الكلام ده احنا بنعمل عشان نعمل مجمع 4-5 أدوار انا ماليش دعوه انا قلت مسجد يبقى انتهى مسجد قلنا له لكن من اوقف ارضا اخذ حكم اخذ هواؤها حكم قرارها انت وقفت الارض ديت يبقى موقوف الارض وما فوق الارض هو انا هو اسلك الهوى اه ما هو تبع للقرار يعني هو دلوقتي لما جبيع لك بيت دور واحد البيت ده دور بعته لك مثلا ب200,000 جنيه ابيعه لك واجي ثاني يوم اخذ الطوب واروح ابني دور ثاني هتقول انت رايح فين اقول لك انا بيع انت عايز مني ايه انت جاد عليا فيكي اقول لك لا ما بعديش عكس بينك ولا حاجه انت راجل دلوقتي انا بيع لك بيت شوف كده وصف البيت اللي بعته لك بيعه لك بيت دور واحد مكون من كذا وكذا وكذا انما ده هوى دي ايه هوى ماليش دعوه انا بعت لك البيت نقول له لا شرعا وعرفا انه ما يتبع هذا البيت من هواء فهو تابع للايه فهو تابع للقرار فإذا جهل الشرط بنرجع بذلك الى الايه الى العرف طيب ومن ذلك الحكم باليد والمجاراه لمن كان بيده عين يتصرف فيها مده طويله تصرف الملاك بانها له عملا بالعرف الا ببينه تشهد بخلاف ذلك واحد دلوقتي مثلا عنده بيت والبيت ده قدامه مثلا مكان واسع جرن والراجل ده عمال مناسباته في الجرن ده هو دراسه كل شغله اي حق بتاع قاعد على كده 30 سنة يستعمل الجرن ده محدش بيجي يمه بتاع ولم ينازعه احد يوم بعد 30 سنة واحد قال ده الجرن ده بتاعي ليه اصل كان جدي زمان شاريه ومش عارف قال له وتنازع هنا قلنا ان الراجل ده هو اللي صاحب الجرن معاك حق قال لي انا معيش حق احنا كان زمان ما فيش حاجه اسمها عقود احنا لو بصينا نص البلد ديت مش هلاقي حد معاه عقود زمان طب نعمل ايه ما جاز الراجل ده صادق فعلا او ده صادق نعمل ايه القاضي يقول له تعالى يا ابني اما الجرم فهو لصاحبه الذي تصرف فيه منذ 30 سنة ولم ينازعه احد فالقرينه تدل على ذلك عندك بينه عندك شهود عدول ومش بينه عاديه يعني ما تروحش تجيب عقد النهارده انت عاوز عقد موثق من كافه المصالح الحكوميه من غير ان تدخل اي مصلحه حكوميه موجود التزوير النهارده اوعى تقول النسر محدش بيضرب ده النسر وابو النسر وبالالوان جماعه اللي بيسافروا بره ويجوا النهارده مثلا كفيله مش راضي يديله مش عارف الجواب تجديد ولا بتاع بتلاقي النهارده الجواب عليه ختم المؤسسه وعليه ختم الغرفه التجاريه هناك والصناعيه وكل حاجه وبالالوان هناك يعمل بتاع كده تبرق عشان يمنعوا التزوير يعمل لك هنا بتاع اللي تبرق برضه كل حاجه مش عرفت لازم يكون القاضي ذكي طب وانت ايه اللي معادك بقى من 30 سنه هل لا تعلم بهذا انت من امتى معاك العقد ده ويجيبه يمين شمال الى اخره حتى يتاكد فعلا ده ولا لا يبقى اذا مرجع ذلك الى من بيده الملك فمن كان واضعا يده على شيء فهو له الا اذا اتيت انت ببينه قويه بها تنتزع هذا الحق من الايه ممن هو في يده يبقى احنا بنحكم بالاملاك وكذا بوضع اليد لا دي تتكلم فيها العلماء واختلفوا في المدة، لكن دي يرجع فيها الحكم القاضي. ما ممكن انا اكون اصلا انا يلي لي الحق، ابويا مات وانا لسه عيل صغير بعد 30 سنة على ما اقل، يرجع في ذلك القاضي. ومن فروعها الرجوع الى المعروف في نفقة الزوجات والاقارب والمماليك والاجراء ونحوه، بل صرح الله في حق الزوجات برجوع العرف بما هو عام من النفقة وهو المعاشرة، فقال وعاشرهن بالمعروف، فشمل هذا جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية، وأن على كل منهما الرجوع فيها إلى العرف. نفقة الزوجات، احنا بنقول الزوج انت بيلزمك نفقة الزوجة بتاعتك، طب نفقة دي حدودها ايه؟ حدودها مرجعة إلى العرف، الرجل اللي دخله كبير غير الرجل اللي دخله صغير، كل واحد زي بقولك ايه، كل واحد يمدد رجليه على قد ايه لحاسب، على قدر لحاسب. يبقى احنا بنجعل المرأة نفقة بالقدر، هذا بقدر يطار الزوج واعصاره. لو قالت الزوجة له مثلا، لا ده انا عاوزة مثلا اغير عفش كل سنة، ده انا عاوزة مثلا ثياب كل شهر، نقول لا انت بهذا متعدية، انما نعطيك النفقة اللي تتناسب مع حال الزوج واللي جرى بها العرف في مثلك او لمثلك. كذلك الاجرة، الاجراء، انا النهارده مثلا جبت واحد اشتغل لي، تعال يا ابني ادهن لي البيت، جه ادهن البيت بكام يا عم، مش هفرق معاك والكلام الحلو ده، فيش بينا فرق وبتاع. لما جينا نتحاسب اختلف، طيب احنا ما اتفقناش على 5 قروش و10 قروش، نعمل ايه؟ نحدد الاجره دي ازاي؟ نرجع الى العرف، نجيب بقى واحد دهان في البلد من الناس الموثوقه المعروفه، تعال الراجل ده اعمل لي كذا كذا كذا كذا كذا، ياخد كام؟ ياخد كذا. يبقى نرجع في ذلك الى الايه؟ الى العرف. طيب اشتغل الرجل ده وكان جاي لي كام واحد، ولكن قلت له خلاص الراجل ده هيشتغل لي، وقعد مع الطمي اسبوع في اسبوع بتاع، وجه عمل كده ايه بتنظيم كده ومشى، تعال انا اشتغل، لا انا اقعد شغال، وبعت له حسابي، ابعت له حسابه ولا لا؟ ممكن الحق بيها ضرر، عطلني وعملني وسواني. نقوم نجيب الناس بتوع العرف، عرف الصنعة في هذا ان ده ياخد ولا ما ياخدش، نشوف. يبقى نرجع في ذلك الى ايه؟ الى العرف هذا، تمام. يبقى اذا مثل هذه المسائل نرجع الى العرف، طالما انه ما فيهاش حد من الشارع، طالما ان ما فيها حد من الشارع. طيب قال ومن فروعها رجوع المستحاضة إلى عادتها ثم إلى العادة الغالبة 6 أيام أو 7. واحدة النهاردة نزل عليها الدم، شو بتطلع من الوقت للمستحاضة إلى كذا، امرأة بينزل عليها الدم في أيام مخصوصة، دي معروف الحيض، إذا نزل الدم في أيام مخصوصة من مكان مخصوص فده اللي يسمى الحيض على وصف مخصوص، دم الحيض دم أسود له رائحة ثخين ينزل في أيام معدودة، ده دم الحيض. طيب هذه المرأة نزل عليها الدم بلا 4 شهور لا ينقطع دمها، ده مش معقول يكون حيض، بس حاض. المرأة دي تصلي ولا ما تصليش؟ يأتيها زوجها ولا ما يأتيهاش؟ قال لك نرجع هذه المرأة الى عادتها، انت كان لك عاده منتظمه 6 ايام، خلاص تسيب من كل شهر 6 ايام وتغتسل وتصلي كما قال لي دع الصلاه قدر الايام التي تكون تحيضين ثم اغسلي عنك الدم وصلي. لا ده انا ماليش عاده، كم مره يبقوا 6، مره يبقوا 7، مره يبقوا 5. طيب ارجعي للتمييز، تعرفي تميزي؟ لا ما اعرفش اميز ده من ده، لا عادة ولا تمييز. طيب إذا ارجعي إلى عادة النساء الغالبة، فعادة النساء الغالبة 6 أيام 7 أيام، يبقى نقول لها إيه؟ سيبي الصلاة 6 أيام أو 7 أيام وبعدين اغسلي عنك الدم وصلي. يبقى مرجع ذلك إلى عرف النساء الإيه؟ العام وإلى عادة النساء العام. وكذلك من العيوب ومن ذلك يعني في مرجع العرف العيوب والغبن والتدليس، ويرجع في ذلك المعروف بين الناس مما عده الناس غبنا أو عيبا أو تدليسا أو غشا علق به الحكم. أنا اشتريت منك حاجة، أنت غشتني ولا ما غشتنيش؟ أنا بقول أنت غشتني، أنت بقول ما غشتكش. يرجع في ذلك إلى الإيه؟ إلى العرف. الوقت مثلا واحد عايز يبيع بهيمة في سوق جمعة، بيقوم يمنع لبناه ما يحلبهاش 3 أو 4 أيام، تروح البهيمة السوق ضرتها قد كده، الناس تتشكل على البهيمة، ياخد البهيمة ويبدأ تجيب صفيحة لبن بقى في اليوم، ياخد البهيمة ويروح يلاقي البهيمة ايه يوم 2 أو 3 ما عادش فيها أي لبن. يا ترى ده غش ولا مش غش؟ غش. طيب واحد باع طيارة فيها حاجة عن قال لا ما فيش فيها أي حاجة، لما اللي اشترى السيارة دوت روح بيدور السيارة لقى البطارية نايمة شوية بتغيب شوية، قال لا غشيت، تعال خد عربيتك وادي فلوس. هنرجع إلى الناس، تعالوا يا جماعة، هل كون البطارية نايمة شوية ويجي يدور بتعكسه شوية ده عيب يستحق به إرجاع السيارة ولا لا؟ إذا قالوا يستحق خلاص يستحق، قالوا ما يستحقش ما يستحق، يبقى عرف الناس يقول لا ده مش عيب، ده مش عيب يحصل به رجوع، واخد بالك؟ يبقى إذا مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى الإيه؟ إلى العرف. واحد اشترى مكنسة مكتوب عليها ميد إن جابان، روح إذا بها إيه؟ صيني 100%. طب يعمل إيه؟ ذا رجل نضحك عليه ولا ما نضحكش عليه؟ نضحك عليه، يبقى يرجعها، يبقى يرجعها. فكل هذا يرجع فيه العرف، أنت مغبون، هذا غش، هذا كذا، يرجع في ذلك إلى عرف. أخيرا ومن ذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها، والرجوع إلى مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة، وكذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم تسمى فيها الأجرة أو سمية تسمية غير صحيحة، وفروع هذا الأصل لا تحصى. هذه قاعدة واحدة. واحد دلوقتي اتجوز امرأة كويس، عقد عليها وقبل ما يدخل بيها طلقها، نديها كام؟ لنا حالتان، لنا حالتان، أن يكون قد سمي لها مهر فنعطيها نصف المهر، أو لم يسمى فنديها متعة على حسب يسر الزوج وعساه. طيب دخل بها المهر كما لك يا عم، مش مشكلة، ما فيش بينا يا عم مهر ولا حاجة، خلاص وقضوا كده 2 3 4 والكلمة الطيبة راحت وطلقها الزوج ولم يفرض لها مهرا، المرأة دي مدها ايه؟ احنا لم نفرض لها مهرا، مدها ايه؟ قال لك دي لم يسمى لها مهرا. خلاص نرجع في ذلك الى العرف، مثلها بياخد كام؟ فبنت فلان اللي هي من عيلة القوم زي بنت فلان الاقل شوية، الدكتورة من زي دبلوم التجارة، عادة الناس يعني ان هم بايه؟ بيدفعوا شوية. فهذه نشوف مثيلاتها، بس مثيلاتها المعتدلة، ما جيش واحد مثلا من بره معايا شيء من التطين يبقى خلاص يبقى، لا، العرف السائد الغالب العام ونرجع إليه ونعطيها مهر المثل. حاجة تانية لك برضو نعطيها مهر المثل إذا كان قد سمي تسمية غير صحيحة، إما أن لا يسمى فنعطيها مهر المثل، أو يسمى تسمية غير صحيحة، يعني مثلا يقول إيه مهرك ربع مصنع الدخان بتاعك، وجاف الله نعطاها ربع المصنع، لا نديها مهر المثل. ليه؟ تم انا اشوف اقوم ربع المصنع ده بكام، لا ما نجعل بده خالص، لان دي تسميه غير صحيحه اصلا، تسميه ايه غير صحيحه، يبقى نجعل لها مهر المثل. اذا هذه القاعده قاعده المهر. عرفتوا بقى يا اخوان ايه السر؟ نحن نقول لازم نتعلم على القواعد، لان التعلم على القواعد يدخلك فروع لا تحصى ضمن قاعده واحده، ومن فهم هذه القواعد فهم ما تحتها من فروع. اما الذي يجهل الاصول والقواعد الكليه للشريعه فانه يجهل انزال الاحكام على الفروع، لان ما عنده ايه ضابط لهذا. طيب الإخوة عاملين كده خمس كتب، نعم زيها واحد أو ثاني واحد من القاعدة بسرعة بسرعة لسه ها لم يحد الشرع بإيه تحديد الشرع بيمثل، لا خليه يتكلم استنى بس استنى ها لم يحد بايه يعني زي ايه لم يحد لا يعني ايه الشرع ما زي ايه الشرع ما حد ما حدهوش ايوه الله يهديك زي ايه الشرع ما حدهوش لم يحد راح منك ها زي المعاشرة بالمعروف، زي الإحسان للوالدين، زي كل الأمثلة احنا قلناها دي، عقود معاوضة، كل ده أصلا غبن غش كلها. طيب لا لسه ما أيوة نعم ها في الوقت رجل أوقف أرضا لمسجد هل يجوز أن يبني عليها؟ إذا اشترط فلا ولي يبني، أما إذا لم يشترط بناء على إيه؟ الهواء لا حكم القرار. خذ ولا ها خذ ده أحسن ها دي خدت قبل كده؟ طيب لا ماشي مش مشكلة. طيب رجل اشترى شيئا، اشترى سيارة، فلما اشترى السيارة وجد الأربع عجلات ممسوحين، يرجع ولا مرجع، هل هذا عيب أم لا؟ اشترى سيارة ب 1000 ها ليه؟ لأن لا غير المصاري. هل ده عيب كان ان درجة بيه السيارة؟ لا مش عارف ليس ايه؟ امال ايه العيب؟ العبلة حاجة ممكن نقوله مثلا باش مع المرأة تبقى يعني رشة من بره ومن جوه او ايمها مش عارف ايه؟ طيب رجل وضع امانة عند رجل جعل هذه الأمانة في الصالون وتركها ودخل ثم صرف ها عند العمود أيوه يضمن ليه؟ لأنه أهملها الزير عصير. طيب رجل استأجر رجلا يعمل في حقل، والظهر من الصبح الى المغرب، الظهر هذا الرجل الشمس صعبة فراح سايب الشغل ومروح، هل يستحق أجرة على عمل أم لا؟ ها؟ يعني إذا كان في عرف جاري ماشي، وإلا فهو يأخذها. خد يلا ديري. لا لا، هناك اللي هناك الحج يأخذ الحج اللي هناك. رجل أرسل كتب رسالة على المحمول وأرسلها إلى زوجته، أنت طالق، هل يقع طلاق أم لا؟ يقع. طب يقع ليه؟ أنت قول أنت. أيوه يقع ليه؟ لأنه كتب. ادير ادير أخي. طيب نجيب عن الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله، بعد الصلاة نجيب عن الأسئلة. إن شاء الله 10 دقائق إخوان ما تيسر من الأسئلة. المسألة حقيقة كثيرة. يقول السائل: أبي ترك ميراثا تقريبا 2 مليون جنيه، ولكن بعض المشايخ في القرية قالوا لي إن أبيك كان يخرج أموال بالربا وكان مرتشي حيث أن منصبه كان كذا، ورجع توزيع التركة وحق من الميراث يساوي 500,000 جنيه إن شاء الله، ماذا أفعل إذا أجمع الكبير والصغير على أنه كان مشهورا بأكل المال الحرام وقلبي ينزف دمه؟ إذا كنت متأكدا من هذا وأن تركة الأب كانت كلها حراما، يبقى تتخلص من هذا المال. أما إذا كان الأمر مبنيا على الظن أو كان بعض تركته فيه شبه والباقي حلال، فلا إشكال إن شاء الله، فلا إشكال إن شاء الله. كان بعض تركته يعني يأخذ بعض الأحيان، لكن تركته عنده مشروع قائم على المال الحلال، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله، ولا يعمل في ذلك بالظن، الظن لا يعمل به في ذلك، إنما تيقن وتأكد منه. ما حكم الذهاب لطبيب نساء ملتزم في حين وجود طبيبات نساء ماهرات؟ لأن كثير من الناس لا يجوز الذهاب إلى طبيب رجل مع وجود النسوة أبدا، إلا إذا كانت الحاجة تضطر إلى ذلك، كانت الحاجة تضطر إلى ذلك، إنما مثلا متابعة حمل ما أدري كذا، لا تحتاج إلى حمل تأخر شوية، تحتاج مش عارف متابعة، كل هذا لا. لكن إذا كان تدخل يحتاج إلى رجل ولا يوجد من النساء من يقوم بهذا، نعم، لأنها صعبة يا أخوان، صعبة جدا مسألة أن المرأة تنكشف على الرجل، هذه صعبة، فلا نلجأ إليها إلا في الحالات يعني الخاصة جدا. لا مش 100%، لا لا لا. يقول: أنتظر مولودا وأود أن أسمي ولدي البخاري ويعارضني أهل بيتي، ثم رأيكم في هذا الاسم؟ هل أتشبث برأيي؟ لا، أنا أرى إذا كان الذي عارضك مثلا زوجتك أبوك أمك، أرضي أباك وأمك، فاسم البخاري مثلا اسم يعني بنحيي به صحيح يعني سيرة الإمام البخاري وكذا، لكن ليس واجبا، فإنت لا تقع في خلاف مع أهلك، وسمي عبد الرحمن أو عبد الله فهو أفضل من البخاري، فإن النبي قال: خير اسمي عبد الله وعبد الرحمن، سمى عبد الله عبد الرحمن أفضل من البخاري، ولا تحدث خلافا مع أهلك. توضأ مما مست النار، المستحب الوضوء من أي شيء مسته النار أو المقصود اللحم فقط؟ وهل ورد أن ابن عباس كان يستحب من اللحم فقط؟ على كل كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فالصواب من أقوال أهل العلم أن هذا منسوخ. يقول: إني قد ابتليت بضيق الرزق، فما العمل؟ اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: لا بتق الله. نقول له اتق الله. قال برضو متق الله. نقول له اتق الله، وهكذا، ما عندنا إلا اتق الله. إذا قالت الزوجة لزوجها إن الناس يأتون لبناتهم بجهاز خارج عن الشرع وفيه إطراف ومخيلة ودين على كاهن أب وبيع بالتقسيط، فهل إذا وافق العرف عند الناس فلا يكون حراما؟ لا، هذا التبذير والتعدي وكذا لا نوافق الناس فيه، فالناس يختلفون. أنا عندي قدرة وكذا بجيب لبنتي ماشي، لكن لا يلزم الآخر ممن ليس عنده قدرة بهذا. ولذا احنا قلنا ان الناس يتفاوتون في هذا الباب، ده عنده قدرة يجاهد على على قدره ما عنده، وده ما عندوش يبقى على قد حاله وكذا. لكن انا لا ارى ان يلجأ الانسان الى الدين والى إيصالات الامانة والى غير ذلك، وقد لا يستطيع السداد بعد ذلك فيكون مآله الى السجن، يجوز بنت السجن بسببها. والله انت اشترط على العروس الرجل اللي جاي لك، قل والله انا امكانياتي كذا وكذا، عجبك على هذا، عجبك مش عجبك مش عجبك. اذا قالت الزوجة ان العرف ماشي، ثلاجة ثلاث ابواب ومش عارف ايه، لا سيبنا ما اذا كانت المرأة طيبة فهل يجوز ان تتزوج بدون ولي ولو هربت مع هذا الرجل؟ سبق وقلنا انه لا يجوز للسيد ولا للبكر. النبي يقول ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، وقال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي، ولم يفرق. غايه ما استدل به من فرق بين الثيب وغيرها هو قوله صلى الله عليه وسلم الذي قلت لكم والثيب احق بنفسها، وبينا ان المراد بذلك هو ما قاله صلى الله عليه وسلم والثيب تستامر، دي احق بنفسها، مش معناه انك تجوز نفسها. فاذا تزوجت نفسها فنكاحها باطل، ولا بد ان يعقد وليها عليها من جديد لها، يعني يعقد لها. هل لبس الكرافتة من العرف وهل يجوز لبسها؟ لبس الكرافتة اللي تعاد احبك الله بحسن. ما حكم من صلى وهو يحمل في جيبه صورا؟ صلاته صحيحه، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال علي كما عند مسلم لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته، إلا إذا كانت الصورة في عملة فمش هقدر أقطع الفلوس، أو في بطاقة فمش هقدر أقطع البطاقة، إنما للذكرى لا. ما حكم من رفع كفيه عن الأرض أثناء السجود لعذر ولكنه يتكع على الأرض ساعديه، وما حكمه وما الحكم لم يكن له عذر؟ أما مع العذر فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي ب مش حاطط ذراعيه، مش حاطط رأسه، مش حاطط كذا، كما جاء عند البخاري من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أما من غير عذر فمن رفع يديه طيلة ركن من أركان الصلاة، رفع يديه ما حطهمش طيلة ركن فالصلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وذكر الكفين. ما حكم من سهى في الصلاة خلف الإمام في ترك واجب؟ إذا ترك واجب خلف الإمام فإنه لا يسجد، نحن نسجد لسهو الإمام ولكن لا نسجد لسهونا، إذا كنا مأمومين فلا نسجد خلف الإمام. أحبك الله. يقول قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، لماذا قدم الله عز وجل الأخ على الوالد؟ لعل هذا من مناسبة ختم الآيات، نعم لأن هذا الذي يتناسب. لو أن إنسانا بيع أو يبيع سلعة بثمن معين، فإذا ذهبت أو إذا ذهب إليه شخص معين باع له السلعة بسعر أقل، فهل يجوز هذا الشخص أن يأخذ الفرق؟ لا، أنا حر أبيع لي ده بخمسة، أبيع لي ده بأربعة، أراعي ده بثلاثة، أدي لي ده مجانا ولا أطالب بالفرق. ولو مش مشكلة. هل يجوز مقاطعة ابن عمي لأنه سب الدين لوالدي وقال والدي لا تصله، مع العلم أنه لا يصلي ولا يتقي الله؟ انصح ابن عمي بتقوى الله سبحانه وتعالى وعدم سب الدين، وبين له أن سب الدين كفر، فإن أصر فقاطعه إن رأيت المصلحة في هجره، وإلا فواصل دعوته. فالأصل يا أخوان في الهجر أن الهجر لا يكون إلا حيث نفع وكان سبيلا لرجوع الشخص عن المعصية، إنما ممكن واحد لو تهجره يزداد معصية. لا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. لكن لابد أن نعلم أن سب الدين كفر. هل يجوز مساعدة الطلاب في الامتحانات وفي تصحيح أوراق الإجابة؟ هذا تعاون على الإثم والعدوان وليس مساعدة، إنما هذا إفساد للأمة. إن إحنا نساعد الطالب لما ينجح ويجيب مجموع كويس ويبقى مؤهل في مكان، يبقى في مكان معين غير مؤهل، غير مؤهل، ده قتل، قتل للأمة. وإذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وصل الأمر غير فانتظر الساعة. هل يجوز للحياة أن تدخل على الميت أو تغسله؟ نعم، ولا خلاف في ذلك. هل كان عمر يضرب زوجته؟ الله أعلم. عندك يعني دليل عن عمر يضرب زوجته؟ يجوز الضرب للزوجة إذا كان برفق وإذا احتاج إليه الإنسان. قال تعالى: والذي تخافون من شهودهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. جاءت السنة أن يكون الضرب غير مبرح. هل يجوز لحامل ركوب السيارة أن تقول سبحان الذي سخر لنا هذا إلى آخره؟ نعم يجوز، لأنها تقول ذلك لا على وجه التلاوة بل على وجه الذكر، كما تقول الحائض بسم الله وتأكل، وكما تقول الحمد لله رب العالمين إذا شبعت. فلا يقصد بهذا التلاوة، إنما يقصد بهذا الذكر، فلا بأس. بعض الأخوات يلبسن تحت الإزدال بنطال جنس، هذا لا يجوز، وهذا فتنة ولا يجوز. إذا كانت ولابد أن تلبس، فكما تلبس الأخوات يعني المحافظات، تلبس مثلا زي الكلسون أو كذا، وتلبس شراب عليه طويل وهكذا. إنما البناطيل الجنس أو غير ذلك، أنا من يومين شايف واحدة لبس الإزدال وأكبر جوزها لبس الإزدال ولبس بنطلون وقميص، رفعت الإزدال خالص وزي الرجل. طب ما فهمت الإزدال؟ فالبناطيل هذه موضة وفتنة. طيب ما حكم لبس البنطال الجنس في البيت؟ لا يجوز، لا يجوز المرأة أن تلبس بنطالا في البيت إلا عند الزوج بس، لو ما فيش لها والزوج في البيت فقد اختلف أهل العلم في ذلك، هل يجوز أو لا يجوز، بناء على إنه هل الأمر يرجع للتشبه ولا الأمر يرجع للفتنة. إنما امرأة في البيت معها أخواتها ومعها أباء أبوها ومعها كذا، لا يجوز أن تلبس الجنس في البيت أو البنطال قولا واحدا. ما حكم إظهار العينين في النقاب؟ إذا كان لموضع الرؤية فقط بحيث لا يظهر أكثر من موضع الرؤية، إنما الحاجب يظهر حرام، ما تحت العينين حرام، إنما كل شيء للرؤية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس قفازين، فدل هذا على وجود النقاب في عهد رسول الله. هل يجوز أن تظهر المرأة على ابن خالها وعند 13 سنة؟ 13 سنة يعني بقاله الآن 6 سنين لا يجوز لك أن تظهر عنده. هل يجوز أن يجلس الخاطب مع المخطوبة طوال فترة الخطوبة بدون النقاب مع وجود محارمها؟ لا، الخاطب إنما وعد، وعد، وعد، وليس عوقد له، إنما وعد بالزواج لما رأى هذه المرأة اعجبته، اعجبها، انتهت المسألة. نعود الى غلق الباب، نقول له عد في بيتك وانت عدوا في بيتك لغاية ما يبقى يجي العقد، غير كده مفيش. العرف عندنا عند الزواج ارتداء البدلة، فلا يجوز في البدلة ولا يجوز في رسالة الملتحين، زي ما قلنا مثل هذا يرجع فيها الأعراف، بس بشرط أن تكون ما فيها تشبه ولا إثبال ولا إثبال ولا شيء. هناك رجل كان في صدره جهاز خاص داخل الصدر يقوم الجهاز بمساعدة القلب إذا حصل هبوط. طيب قام الجهاز برفع دقات القلب، هل يجوز فتح جسم الميت وإخراج الجهاز علما بأن الجهاز دائم العمل وتمن الجهاز 16000 جنيه؟ يعني إذا مات يعني ولا إيه؟ إذا مات هل يجوز إخراج هذا؟ طبعا هذا يحتاج إلى تمثيل بجسمه، ده عشان أشق هذا، فهذا يحتاج إلى تمثيل. فإذا كان سيقوم بذلك طبيب ماهر لا بأس بذلك، ولا يعني يضيع هذا المال بل يستفيد من ذلك غيره. ومثله من مثلا المرأة إذا جعلت سنا من ذهب إذا كان لا يترتب عليها مثلة وضرر فلا بأس بنزع هذا السن. عندي كتاب تحفيظ قرآن على المتحف، عندي كتاب قلت يعني أنا مساحة 100 متر، ولا عاملون في المساجد يقومون بطرد الأطفال في المسجد في كل صلاة بحجة أنهم يرفعون أصواتهم ولا يعرفون أدبنا، فهل يجوز أن نرفع الأذان في هذا المكان ونصلي ونقيم الصلاة حتى تعلم الأطفال؟ لا، هات الأطفال إلى المسجد وعلم الأطفال إذا كانوا بعد 7 وانت جاي، أما قبل 7 فسيبهم في الكتاب، ممكن توكل بهم ولد مثلا عنده 7 سنين يصلي بهم مثلا، إنما لا تصلي أنت مع الأولاد في الكتاب وأنت مأمور أن تصلي في المسجد. كونك بقى عايز تعلم الأولاد علمهم في غير صلاة الفريضة، قول يلا أولاد تعالوا نصلي الضحى، كل واحد يصلي الضحى كده وتعلمه صلاة الضحى. لا بقى أنا مغسل ولكن تعرضت لأمر يحتاج إلى فقه، حضرت ميتا فوجدت أنه به جبيرة من أول أصابع قدمي حتى أعرض الله، وكان ذلك في حالة السيارة، فماذا أفعل؟ هل ننزع الجبيرة أم نتركها؟ لا اتركها، مش هي جبس يعني الجبيرة دي جبس؟ جبس اترك الجبس عادي واخد بالك واغسله فيما عدا ذلك، إنما لو الجبيرة رباط ضاغط كده لا تشيله وغسله. جزاك الله خير. رجل حلف بالله على شيء ويعلم أنه كاذب ثم ندم ويريد إطعام 10 مساكين، هل يجوز إخراج النقود؟ طبعا ما ينفعش إخراج النقود في الكفارة، لكن هذا الرجل ليس عليه كفارة أصلا، لأنه إذا حلف على شيء مضى فهو يمين غموس، يمين غموس فيش فيه كفارة، وإنما يستغفر الله. إنما اللي فيه كفارة اليمين المنعقد، هعمل والله هعمل وما عملتش، إنما والله عملت وأنا كاذب فهذا غموس استغفر الله، وده أشد من اللي فيه كفارة، هذا أشد. خروج الزكاة يكون على نصاب الذهب أم الفضة؟ قال الفقهاء على الأحظ للفقير. إيه الأحظ للفقير؟ إيه الأحسن للفقير؟ بالذهب ولا بالفضة؟ خلاص نعمله بالفضة. رجل انتهى في واجب من واجبات الصلاة وهو مأموم زي ما قلنا معلوم سجود إيه؟ نحن في مساجد سنة ندعو إلى الله، هل يجوز لنا أن نحضر أخا له معاصي ظاهرة كإيقاع بين الناس ليحاضر الناس أو يدعوهم إلى الله؟ عموما دي مسألة من اكتشافاته عامة، الله أعلم بحال الأخ وحال الإخوة، وإلا كلنا على معاصي فده ما نقدرش نعرف يعني نعطيه فتوى عامة حتى لا يستدل واحد بكلامنا الآن يقول الشيخ قال ما تدعوش والثاني يقول الشيخ قال تدعو، دي يرجع فيها إلى الشيخ يكون في المنطقة أو اطلاع على الواقع بأعم من هذا. أنا شاب ملتزم زي ما قلنا من قبل، نقول أنا شاب مستقيم، قد رأيت خطيبتي المرأة، هل يجوز لي أن أراها؟ يا ابن خلاص نريد أن نتشرف. طيب إن شاء الله. رجل طلق زوجته بدون التلفظ بالطلاق كتابيا عند المأذون للحصول على شقة، هل يقع الطلاق؟ يقع الطلاق. رجل وبعدين هذا كذب غير بقى الطلاق، انت الان يعني هم قالوا مثلا انك تاخد شقه لابد تكون هي مطلقه مثلا او انت مثلا، هذا تحايل ولا يجوز للانسان ان يتحايل لاخذ شقه، لا يجوز. رجل ارسل كذا لوالده توكيل في طلاق زوجته التي لن يدخل بها، ثم عدل عن الطلاق قبل ان يوقع الارض زي ما قلنا، طالما عدل قبل يوقع الطلاق خلاص مش حاجه. هل يجوز للعقيقة أن تكون مالا يتبرع به بناء مسجد؟ لا، لازم الذبح، والذبح عبودية، يعني يتعبد الإنسان بالذبح، تتعبد الحقيقة بالذبح، فلا يجزئ مكانها مال. فمن أحضر أو أخرج مالا في قيمة العقيقة للمسجد يبقى ده صدقة، وعلي أن يشتري العقيقة مرة ثانية ويذبحها. احنا من نجدع دي قضية ثانية، المهم ان واقع الطلاق، مسألة ان يردها بدون مأذون مش مشكلة، ده اذا كانت دي طلقة اولى ولا ثانية، لا مش نفترض اولى خلاص محتاجش مأذون يردها هذا ثانية يردها كده، ثالثة ما يردهاش خلاص، ده كده ولا غير كده. هل يجوز أن احتفل بالإسراء والمعراج؟ أبدا لا يجوز. هل احتفل به النبي؟ هل احتفل النبي بالإسراء والمعراج؟ لم يحتفل. الصحابة ما احتفلوش. لا يجوز الاحتفال بالإسراء والمعراج. ومن كان محتفلا بالإسراء والمعراج لإحياء هذه الذكرى بين المسلمين ليعلم المسلمون فضيلة رسول الله فإنه قد خالف رسول الله. أن نقول إن سبب قلة النصرة ترك الجهاد وعدم الدعاء لفلسطين ولبنان سبب قلة النصر أو يعني عدم النصر. صح، لا شك أن الجهاد سبب للنصر، لا شك أن الدعاء سبب للنصر. هل يجوز لأطباء، هل يجوز الذي يتزوج الثانية أن يخبر أن يعلم الأولى؟ لا أبدا. ولو الرابعة ومن اللي هيقول وزوجته تقول له ماشي سمعا وطاعة؟ لو تقدر تتجوز تفضل طول عمرك طول عمرك مخبع الزوجة اتجوز مفيش مشاكل. هل يجوز قراءة الإمام برواية ترش في مصر؟ لا بأس بذلك إذا كان عند من يفهم هذا، إذا كان طلاب علم وكذا مفيش إشكال. إنما لو قرأ مثلا بقراءة برواية عند ناس وسمعوا ناس فكفروه بذلك، لأنه يقولون أنت جايب قرآن ما أنزل الله به من سلطان، فقد يكفرون بذلك. ما المقصود؟ نعم، لا مسجد عوام لا ما يقرأش، إنما مسجد إخوة فاهمين ماشي. نكتفي بهذا القدر. الله على وعلى مصر الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله.